من قبل أن يأتي يوم

وَإِنَّ الْفَلَكَ لَا يَعْلَمُ you are my وإلى أراد الله مكروها في العزيز لديك وسبحانك له الدوام.